إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع اللقاء 31 من هذه اللقاءات التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، من دورة رسالتان في يوم. واللقاء اليوم إن شاء الله يكون حول رسالتي للعلامة السلفي الجزائري عبد الحميد ابن باديس. والشيخ عبد الحميد رحمه الله هو الشيخ العلامة السلفي رائد الإصلاح والنهضة في تاريخ الجزائر الحديث، العالم الرباني عبد الحميد ابن محمد ابن المصطفى ابن مكي ابن باديس، نسبة إلى جده الأكبر المعز ابن باديس مؤسس الدولة الصنهاجية الأولى، والصناهجة قبائل من البربر كان لهم أكبر الأثر في قيام دولة المرابطين. ولد رحمه الله بمدينة قسنطينة في العاشر من ربيع الآخر، هو الآخر، سنة 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أسرة عريقة كانت ثرية ولها باع في العلم، مما كان له أكبر الأثر في أن يوقف الشيخ رحمه الله حياته كلها على بعث النهضة العربية الإسلامية في الجزائر. أتم حفظ القرآن في 13 من عمره، وبدأ دروس مبادئ اللغة العربية ومبادئ وأصول الإسلام على يد شيخه حمدان الونيسي، ثم سافر بعد ذلك إلى تونس لإتمام دراسته، فالتحق بجامع الزيتونة فدرس على العلامة محمد الطاهر بن عاشور المفسر المعروف صاحب كتاب التحرير والتنوير، والشيخ النخلي، وكانت مدة دراسته 3 سنوات، ودرس في جامع الزيتونة 4 ثم اتجه بعد ذلك للحجاز لأداء فريضة الحج، فتعرف هناك على علامة الجزائر الثاني البشير الإبراهيمي رحمه الله، ومكث 3 أشهر درس خلالها في المسجد الحرام، ثم سافر لمصر والتقى بعلمائها قبل العودة للجزائر. فكانت مدة بقائه خارج بلدته 5 سنوات، فعاد إلى الجزائر في وقت كانت فيه محتلة من فرنسا، فجعل همه تعليم الناس وتغيير نفوسهم حتى يغير الله تبارك وتعالى ما نزل بهم من البلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأنشأ جمعية العلماء المسلمين 49,300. وكان هدف هذه الجمعية تنقية الدين من الشوائب والبدع، ونشر العربية، وسعى في ذلك سعيا حثيثا، بل كرس حياته كلها من أجل هذا الهدف. وكان رحمه الله من خلال المؤتمرات التي عقدها حجر عثرة أمام المؤامرة الكبرى التي كانت تكاد للجزائر ولغيرها من دول المغرب العربي. وهذه المؤامرة هي دمج هذه الشعوب في الثقافة الفرنسية، وهذا ما نلحظه الآن، فإن كثيرا من أبناء شعب المغرب العربي يتقنون الحديث بالفرنسية، بل لعلهم يتكلمون بالفرنسية أكثر من العربية، وهذا ما أراده الاستعمار أو الاحتلال من هذه البلاد. فكان رحمه الله حجر عصرة وعقبة أمام هؤلاء. أضف إلى ذلك أنه افتتح مع علماء المسلمين الذين أسسوا هذه الجمعية أكثر من 150 مدرسة للحفاظ على الهوية الجزائرية، فأحيا القرآن في قلوب الجزائريين وأحيا منهج السلف الصالح. توفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء في 59,300 من الهجرة، ودفن في مسقط رأسه بعد أن قضى حياته كلها كأبرز أعلام المجاهدين في المغرب العربي الكبير، وكان رائدا بحق للنهضة العربية الإسلامية. له مؤلفات كثيرة، وكانت له دروس كثيرة جدا كذلك، ويكفي أنه فسر القرآن كاملا تفسيرا شفويا لم يدون، فسره في ربع قرن. واحتفلت جمعية علماء المسلمين بهذا الأمر العظيم الذي قام به احتفالا عظيما، وفسر بعض آياته كذلك في مجالسه التي كتبها، والتي كانت تسمى بمجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير. ففسر القرآن كاملا تفسيرا شفويا، ورحمكم الله، وفسر بعض آياته، كتب ذلك وهو مطبوع بين أيدي الناس. نعم، في ربع قرن فسر القرآن كاملا في ربع قرن. وكذلك كانت له مجالس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تسمى هذه المجالس كذلك بمجالس التذكير بحديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت له مقالات كثيرة في مجلة الشهاب وفي الصحف، فكان رائدا للإصلاح بحق. ومن تفسيره لبعض الآيات التي كتبها بيده في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير كانت هذه الآية التي معنا، وهي قول الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الشيخ ابن بديس رحمه الله كان له منهج وضعه أمامه يتوافق مع حالة الشعب الجزائري. هذا المنهج وضعه نصب عينيه، في تفسيره وفي شرحه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل ما يكتب. وقد بين ملامح هذا المنهج فقال رحمه الله: وليكن دليلنا في ذلك وإمامنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرة صالح سلفنا، ففي ذلك كله ما يعرفنا بالحق ويبصرنا في العلم ويفهمنا في الدين ويهدينا إلى الأخذ بأسباب القوة والعزة والسيادة العادلة في الدنيا ونيل السعادة الكبرى في الآخرة. ويقول كذلك: لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه، وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه، والتفقه فيه وفي السنة النبوية، والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين، والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. ويقول رحمه الله: إن القرآن الذي كون رجال السلف لا يكثر عليه أن يكون رجالا في الخلف لو أحسن فهمه وتدبره وحملت النفوس على منهاجه. فكان هذا نصب عينيه في سائر حياته، وكان له منهج في تفسيره، وهذا سيتضح من خلال تفسيره لهذه الآية. فهو دائما يتبع المنهج التحليلي الذي يتتبع جزئيات الآية ومفرداتها والتراكيب التي وردت فيها، ولا يخرج تفسيره رحمه الله عن أمهات كتب التفسير المعروفة كتفسير الطبري وابن كثير وغيرها من التفاسير، وإن لم يصرح بذلك. وكان يفسر القرآن بالقرآن وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبكلام العرب وما دل عليه، ويستعين في بيان قدرة الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة دون من سواه بالنظر في العلوم الكونية، فيجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول. وأما أسلوبه في التفسير فكان سهلا خاليا من الغموض والتعقيد، راعى في ذلك الإصلاح العام، لأنه كان يلقي هذا التفسير على المسلمين الجالسين أمامه، فلم يكن الدرس قاصرا على طلبة العلم والعلماء، فيراعي أحوال السامعين وطبقاتهم. وكان يضع عنوانا للآيات، فهذا العنوان الذي معنا مثلا لهذه الرسالة التكريم الرباني للنوع الإنساني هو الذي وضعه رحمه الله، فكان يضع عنوانا للآيات التي ينتخبها في تفسيره يناسب مضمون الآية كما في الآية التي معنا، ثم يفسرها تفسيرا إجماليا موجزا، ثم يذكر هدايات الآية في صورة مسائل، فيقول: المسألة الأولى كذا، المسألة الثانية كذا، ثم يختم ذلك بالجانب المسلكي والأدب المستفاد من الآية، كما قلنا، لأن هدفه الأول ربط هدايات القرآن بواقع المسلمين للوصول لحل مشاكلهم. فكان له أنموذج فريد في تفسيره رحمه الله. قال رحمه الله: قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال المعنى: يقول تعالى: ولقد أنعمنا على بني آدم نعما عظيمة كثيرة في خلقتهم من تركيب أبدانهم وأرواحهم وعقولهم وفي حياتهم بما يحصلون منها منافعهم، فأوصلنا إليهم هذه النعم وكرمناهم بها فنفعناهم ورفعنا أقدارهم. ومن هذا التكريم والإنعام الذي فيه المنفعة وفيه الرفعة أننا سخرنا لهم ما يركبونه في البر والبحر، ومكناهم من أسباب تسييره والانتفاع به، وأننا بسسنا لهم على وجه الأرض أنواعا من المآكل والمشارب اللذيذة المباحة من النبات والحيوان والجماد، فخلقناها صالحة لغذائهم، ومكناهم من أسباب تحصيلها وإصلاحها والتفنن فيها، فكان لهم بذلك كله زيادة بينة من نعمتنا، وفضل محقق على كثير من مخلوقاتنا. بعد أن ذكر رحمه الله المعنى الإجمالي لهذه الآية وهو سهل ميسور واضح، قال مسائل: المسألة الأولى تكريم الله تعالى لخلقه قسمان. الله عز وجل قال: ولقد كرمنا بني آدم، فقال تكريم الله تعالى لخلقه قسمان، أحدهما عام والآخر خاص. فأما العام فهو إخراجه لهم من العدم إلى الوجود، وإعطاؤه لكل شيء من خلقته اللائقة به من تركيب أجزاء ذاته وتعديل مادة تكوينه ومن أعضائه إذا كان من ذوي الأعضاء التي يحتاج إليها في حياته لجلب ما ينفعه ودفع ما يضره، وهدايته وإلهامه ما خلق صالحا لذلك إلى استعمال تلك الأعضاء وطرق الجلب والدفع بها. وأما الخاص فهو تكريمه وإنعامه على عباده المؤمنين بنعمة الإسلام في الدنيا وبدار السلام في الآخرة، والتكريم المذكور في هذه الآية من القسم الأول العام كما سيتبين في المسألة الرابعة. فمن تكريم الله تبارك وتعالى لخلقه التكريم العام، وهو أن الله تبارك وتعالى أخرجهم من الوجود إلى العدم، من العدم إلى الوجود. ومن هؤلاء المخرجين آدم عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من ذريته. فمن إكرام الله تبارك وتعالى للنوع الإنساني أن أخرجهم من العدم إلى الوجود، وكان أصلهم آدم، وهذا الأصل ظل متفقا عليه أن أول البشر آدم عليه الصلاة والسلام، وأن البشر أجمعين إنما هم أولاده. هذا الأصل ظل متفقا عليه في سائر الكتب المنزلة وعند جميع الناس ممن سلمت فطرتهم، إلى أن ظهرت هذه النظرية الباطلة، نظرية داروين، والتي تسمى بنظرية التطور. فلما ظهرت هذه النظرية اختلف الناس في آدم عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعده من ذريته، وانقسموا إلى أقسام ثلاثة. وهذه الأقسام هم التطوريون المؤمنون بنظرية داروين، ودراونة القبلة أي المنتسبون إلى هذه الأمة ممن يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ممن أرادوا التوفيق بين هذه النظرية وبين ما جاء في الشرع، والمؤمنون المصدقون بما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص من أن آدم أصل البشر، فصار الناس أقساما ثلاثة في قصة خلق آدم. فأول هذه الفرق التطوريون المؤمنون بنظرية داروين. هؤلاء يقولون إن آدم عليه الصلاة والسلام، هذه النظرية تدرس في المدارس والجامعات، وهي نظرية باطلة كما سنعلم، بل هي نظرية كفرية تصادم صريح الكتاب والسنة. فهؤلاء يقولون بأن آدم عليه الصلاة والسلام ليس أصل البشر ولا أباهم، بل هو منسوب إلى سلف من نوع منحط كالقردة، فهو نتاج هذه الخلية التي تطورت، فكان منها القردة والخنازير والخيول وسائر الحيوانات، فهم أولاد عمومة. لهم نظرية في ذلك قد ذكرناها من قبل، وهذه النظرية تسمى بنظرية الانفجار العظيم، البيج بانج. مدار هذه النظرية على أن خلية صغيرة جدا ظلت تتمدد حتى انفجرت، فكان منها هذا الكون، ثم كانت بحيرة في هذا الكون، هذه البحيرة كانت فيها خلية صغيرة جدا، هذه الخلية أصابها التي في البحيرة أصابها ما يشبه الشرر الكهربائي، فانقسمت هذه الخلية وأخذت في الانقسام إلى يومنا هذا، فكانت هذه الخلية أصل كل الكائنات. فآدم إنما هو واحد من هذه السلسلة، سلسلة الكائنات، فهو والقرد والخنزير والحصان والجمل وغير ذلك أبناء عمومة، وكلهم مشتركون في هذه السلسلة. ولم يخلق الله تبارك وتعالى، هكذا يقولون، لم يخلق الله تبارك وتعالى واحدا من هذه الكائنات خلقا مباشرا، يعني ما خلق آدم خلقا مباشرا على صورته التي خلقه عليها، وما خلق الحصان ولا حصان ولا القرد ولا غير ذلك ولا غير ذلك من المخلوقات خلقا مباشرا. هذا مفهوم هذه النظرية، وبناء على ذلك فليس هناك أي وجه لتكريم آدم. ولذلك لما تسمع الواحد من هؤلاء يقولون، لما تسأل يعني من أنت، يقول إنما نحن ذرات من ذرات النجوم في هذا العالم، حثالة في هذا العالم. فليس هناك أي وجه لتكريم آدم عليه الصلاة والسلام ونسله، فما نحن إلا حلقة في سلسلة التطور العشوائي الواقع في هذه الطبيعة الصماء التي لا دخل للإله في خلقها ولا تدبيرها. ولذلك هؤلاء ملاحدة ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وينكرون صنعه وإتقانه لهذا الكون. وهذا قول الملاحدة الذين يردون كل نص ديني يثبت خلق الله تبارك وتعالى لهذا الكون. طبعا هذا الكلام كان له خلفية، الصراع الذي دار بين الكنيسة وبين العلماء ومحاربة الكنيسة باسم الدين للعلم، فلما سار هؤلاء على الكنيسة صاروا كذلك على كل نص جاء العلم بخلافه، لأن نصوص التوراة ونصوص الإنجيل محرفة، ما فسرت هذه النصوص إلا بما عند أهل اليونان من علوم اجتهادية عقلية وليست من قبل الوحي. فلما بحثوا عن نصوص يفسرون بها التوراة والإنجيل أخذوا هذه النصوص، فلما جاء العلم واصطدم مع هذه النصوص المحرفة رد كل ما جاء في التوراة والإنجيل، ومن ذلك خلق آدم عليه الصلاة والسلام. هذه الفرقة الأولى. وأما الفرقة الثانية وهم دراونة أهل القبلة، دراونة نسبة إلى داروين، وأهل القبلة لأنهم ينتسبون إلى الإسلام، الذين بهرتهم هذه النظرية العلمية الحديثة فسلموا بها واعتقدوا صحتها قبل النظر في نصوص الوحي المتعلقة بالخلق، ثم عندما نظروا في هذه النصوص الشرعية فسروها وتأولوها بما يتفق مع هذه النظرية، فجعلوا النظرية العلمية هي المحكمة والنصوص الشرعية هي الشبهة التي ينبغي أن يؤولوها أو يردوها. فكان حالهم كحال من؟ كحال الجهمية القدامى الذين تأثروا بفلاسفة اليونان أمثال أرسطو سقراط وأفلاطون وأفلوطين، وأخذوا هذه الفلسفة بعد أن ترجموا كتبهم، وأرادوا بعد ذلك أن يوفقوا بين الدين والفلسفة، ولذلك تجد عند الكندي محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة، عند الفارابي محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة، عند ابن سينا محاولة التوفيق بين الدين والفلسفة، ابن رشد التوفيق بين الدين والفلسفة. هؤلاء يسمون بالفلاسفة المشائيين نسبة إلى طريقة سقراط في تعليمه للعلم، لأنه كان يعلم العلم وهو يمشي فسموا بالمشائيين. فلما أخذ المسلمون هؤلاء الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام أخذوا هذه النظريات فسموا كذلك بفلاسفة الإسلام المشائيين. طب أخذوا هذه النصوص، وهذه النصوص عندهم مقدسة معصومة، لما حاولوا أن يوفقوا بين نصوص الكتاب والسنة وهذه النصوص جعلوا هذه النصوص الحاكمة فردوا نصوص الكتاب والسنة، ولذلك كان الجهمية معطلة لا يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. ليه؟ لأن أنت لو قرأ في فلسفة اليونان هتجد في صفات الرب تبارك وتعالى عندهم والإله أنه ليس بكذا، ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بجوهر، ليس بكذا، نفي مفصل. فأخذوا هذا الكلام وعرضوا عليه نصوص الوحيين فردوا كل ما جاء في هذه النصوص من وصف لربنا تبارك وتعالى، وجعلوا هذه النصوص هي الحاكمة. والذي صنعه الجهمية المعاصرة صنعوا مثلما صنع المتقدمون، جعلوا كذلك هذه النظرية الحاكمة، وما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشبهة التي ينبغي أن ترد. فضل شيخ. أرسطو، أنا قلت سقراط، أرسطو، جزاكم الله خير. فجعلوا كما قلنا النظرية العلمية هي المحكمة، كلهم زي بعض، فعطلوا النصوص المتعلقة بالخالق وصفاته سبحانه وتعالى وتأولوا النصوص. يعني احنا عندنا نظرية كما قلنا اسمها الانفجار العظيم، طب النظرية دي مقبولة في الأوساط العلمية الغربية والناس دي عندهم عقول، الرجل الأبيض ده يعني هؤلاء يعني ينبهرون به، أي نظرية تأتي من قبل الغرب يأخذون هذه النظريات. طيب لابد أن نبحث عن تفسير لهذه النظرية. وجدنا التفسير، قال الله عز وجل: أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. الفتق ده هو الانفجار، وجدناها، وهذا يدل على صدق القرآن. ظنوا أنهم بذلك يبينون صدق القرآن ويدعون هؤلاء للدخول في الإسلام، لا والله، هذا يجعلهم أكثر نفرة عن الإسلام وعن جميع الأديان، لأننا توصلنا إلى ذلك بنظرياتنا وعقولنا فلا حاجة لنا إلى الوحي، جاءوا إلى هذه النصوص التي في خلق آدم عليه الصلاة والسلام فتأولوها. وكان أول من قام بذلك شيخ محمد عبده غفر الله له، ثم الذي شهرها الدكتور عبد الصبور شهيد في كتابه الذي ألفه وسماه أبي آدم، واعتمد على هذه النظريات وأول الآيات والأحاديث التي وردت في ذلك من جهة اللغة العربية، لأنه كان أستاذا للغة العربية في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، ونشر هذه النظرية وروجها بين المسلمين أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس أول ليس أول البشر. فهم يقبلون هذه النظريات من باب حتى لا يتهم الإسلام بمحاربة العلم التجريبي، هذه هي نظرتهم. فآدم كذلك عند هؤلاء ليس أول البشر وأصلهم، بل هو واحد من سلسلة التطور الدارويني. طب ما الفرق بين هؤلاء وبين الدراونة الملاحدة؟ إلا أن الله عز وجل قام بضبط إعدادات الخلية الأولى. ربنا سبحانه وتعالى ضبط إعدادات الخلية الإيه؟ الخلية الأولى، ولله المثل الأعلى، يعني وحاشا الله عز وجل عما يقولون. يعني هم عايزين يقولوا زي واحد مثلا شغل آلة مكنة وضبط إعداداتها في الأول ودورها وسبب بقى تشتغل خلاص مع نفسك. هذا عين قول المشيرين. نعم، عين قول أرسطو أنه خلق العالم ثم انعزل عنه وانشغل عنه. يقولون إن الله تبارك وتعالى قام بضبط إعدادات الخلق الأول بدقة، وبضبط إعدادات هذه الخلية التي هي أصل جميع الكائنات الحية. ثم حدث التطور التدريجي منه في نفسه، التطور التدريجي البطيء حسب مشيئة الله وتوجيهه. فليس خلق الأنواع مباشرا من العدم، بل هو ضمن سلسلة تطورية. هذا التطور حدث للخلية الأم القابعة منذ بلايين السنين في هذه البركة من الماء، فأصابها ما أصابها مما جعلها وتنقسم وتتطور إلى الآن. قال بذلك محمد عبد الصبور شاهين كما قلنا في كتابه عمرو شريف، وهو من المعاصرين وله كتب كثيرة، أستاذ دكتور في جراحة الأورام في جامعة عين شمس، له كتب كثيرة في هذا المجال. هناك دكتور اسمه نضال قسوم جزائري، عدنان إبراهيم كذلك يقول بهذا القول الباطل. القول الثالث وهو قول الموحدين، المؤمنون أو المؤمنين بما جاء به الوحي في قصة الخلق بشكل عام وخلق آدم بشكل خاص، وقولهم يتعارض تماما مع ما جاء في التصورين السابقين. فمثلا الله تعالى يقول في خلق آدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الآية أعظم برهان على أن آدم عليه الصلاة والسلام مخلوق من غير أب ولا أم. وهم يقولون آدم خلق من أب وأم، لأنه من ضمن هذه السلسلة. أمه بقى كانت قرد، كانت نسناس، كانت شمبانزي، ما أدي تصورتهم. فالآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الآية هذه سبب نزولها ماذا؟ جاءت في الرد على النصارى الذين أنكروا كون عيسى عليه الصلاة والسلام مولودا بلا أب، إنهم يقولون عيسى ابن الله. فالآية تقول عيسى كآدم، خلق من تراب من غير أب، خلق من أم فقط. فاحتج الله عز وجل عليهم بآدم، فلا يمكن تأويل الآية بخلاف ذلك، خاصة مع قيام الإجماع على ذلك. الإجماع منعقد على أن آدم خلق من تراب عليه الصلاة والسلام. ويقول الله تبارك وتعالى عن خلق الإنسان: وبدأ خلق الإنسان من طين. ويقول: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فذكر أنه خلقه من تراب، وخلقه من طين، وخلقه من صلصال من حمأ مسنون. ولا تعارض بين هذه الآيات، وإنما المذكور في كل آية من هذه الآيات مرحلة من مراحل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. فأول خلقه كان من التراب كما سيأتي في حديث أبي موسى رضي الله عنه. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل هذا التراب طينا، ثم تركه الله تبارك وتعالى برهة من الزمن فصار صلصالا كالحمأ المسنون. فهو خلق مبتدأ من الطين لا من سلالة أخرى أدنى منه في الخلقة. وأما الأحاديث التي يردها هؤلاء، لأن هؤلاء أعني المنتسبين إلى الإسلام، يقولون كما تقول الجهمية، هذه أحاديث آحاد لا يعمل بها في الاعتقاد، فيردون هذه الأحاديث وإن كانت في أصح الكتب في البخاري ومسلم. من ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته وطوله 60 ذراعا، ثم قال: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع إلى ما يحيونك به. فذهب آدم عليه الصلاة والسلام وقال: السلام عليكم. فقالت الملائكة: السلام عليكم ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. فقال الله عز وجل لآدم: هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك الحديث. الشاهد أننا لو نظرنا في هذا الحديث، ماذا نصنع في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته؟ وهذه الجملة لها أكثر من تفسير، منها ما هو صحيح مقبول، ومنها ما هو مردود، وإن كان قد قال به بعض العلماء المنتسبين إلى السنة. فمن هذه الأقوال، وهو القول الصحيح، خلق الله آدم على صورته، أي على صورة الرحمن، فالله تبارك وتعالى له سمع وبصر ويد، فكذلك آدم له هذه الصفات، وهذا هو التفسير الصحيح لهذا القول. وهناك قول آخر قال به بعض العلماء: خلق الله آدم على صورته، فالضمير يعود إلى آدم، فيوم أن خلق الله عز وجل آدم على صورته، أي خلقه على هذه الصورة، فلم يتنقل في الأرحام، ولم يكن من سلالة قبله، ولم يكن له أب أو أم، وإنما خلقه عليها هذه الصورة التي جاءت بعد هذه الجملة: طوله 60 ذراعا في السماء. فعلى أي التفسيرين أو بأي التفسيرين أخذنا، فهذا يرد عليهم، هذا يرد على هؤلاء. فقال: طوله 60 ذراعا في السماء، فماذا يصنعون بطول آدم وهو ما يقارب 30 مترا؟ وأين هذا الطول في هذه الشجرة التطورية وفي سلالة القردة؟ فآدم خلق يوم أن خلقه الله تبارك وتعالى على هيئته التي نفخ فيها الروح، لم يتردد في الأرحام أطوارا، بل خلقه الله تبارك وتعالى رجلا سويا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، يعني خلقه سبحانه وتعالى، جمع التراب أولا من جميع الأرض، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فمنهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن وبين ذلك. هذه صفات الناس في خلقتهم وفي أوصافهم. فالله تبارك وتعالى لما قبض هذه القبضة وصور منها آدم عليه الصلاة والسلام، تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به. جاء إبليس فلما وجد هذا الخلق على هذه الصورة ولم ينفخ الله تبارك وتعالى فيه الروح بعد، أخذ إبليس يطوف به وينظر ما هو، فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، يعني ضعيف، ممكن يدخل من شهوة الشبهة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صور الله، أو بين أن الله تبارك وتعالى صور آدم بيده بعد أن قبض قبضة من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على هذه الصور المذكورة في الحديث، هذا أولا. ثم إن الله تبارك وتعالى صوره في الجنة، قال: في جنة، في الجنة. والصحيح أن الجنة ها هنا هي جنة الخلد، لا الجنة التي في إفريقيا كما يقول هؤلاء، لأن هؤلاء يقولون إن أول حفرية للسلالة التي ينتمي إليها آدم وجدناها في إفريقيا في الحبشة على وجه التحديد يعني. فهذه الجنة التي بستان يعني وجدوا فيه آدم، فلما أهبط آدم أو أسكنه الله الجنة أو غير ذلك كان يقصدون هذا المكان، لا هي جنة الخلد، بدليل قول موسى لآدم عليه الصلاة والسلام أخرجتنا من الجنة، أخرجتنا من الجنة. ولو كان الخروج من بستان من بساتين الأرض لما كان لموسى وجه حق أن يلومه على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: الجنة التي أسكنها الله آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجماعة هي جنة الخلد. ولذلك لم يخالف في هذه المسألة إلا أهل البدع من المتكلمين. يعني ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح لما ساق الخلاف الطويل والنقاش الطويل في هذه الجنة التي أهبط منها آدم، هل هي جنة الخلد أم جنة في الأرض؟ هذا الخلاف لم يكن بين أهل السنة وبعضهم، إنما هو خلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل الكلام. فهذه النصوص تخالف ما قاله الفريقان بشكل قاطع، وإلا لو كان خلق الإنسان بهذه الصورة التي ذكروها لماذا لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يذكر هذه الصورة وكيفية الخلق التي يذكرونها ولو من وجه بعيد؟ وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، وبيّن ما هو أدق من ذلك. وهذا الأمر يتصور ويعقل ولا لا يتصور ولا يعقل؟ يتصور، يعني حتى الإنسان الجاهلي كان من الممكن أن يقبل هذا الكلام، عقل الإنسان الجاهلي كان من الممكن أن يقبل هذا الكلام، إن آدم لم يخلق من تراب وأنه خلق من كذا هو وغيره من نطفة اشتركوا فيها، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. لأن بعض هؤلاء كعمر الشريف وغيره يقول، يعني قد يسأل سائل: طب لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ نقول: لأن عقول هؤلاء لم تكن لتستوعب هذا الكلام. لا، كانت تستوعب هذا الكلام. يعني أصدقك أن عقولهم لم تكن تستوعب لو قلت له أني هيدي مثلا بعد 200 أو 1000 سنة اختراع يطير في الهواء من غير رجل على الأرض، الطائرة يعني أو الصاروخ، لن يستوعب ذلك، صحيح؟ إنما هذا الكلام يستوعبه، ومع ذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل لما عدد المركوبات بعد أن ذكر الخيل والحمير والبغال قال: ويخلق ما لا تعلمون، فأجمل سبحانه وتعالى. ثم إنهم بهذه التأويلات السخيفة لا ينصرون الإسلام كما قلنا، بل يجعلونه هشا ضعيفا، حاله كحال الكتب المحرفة التي نبذها هؤلاء. ثم إنهم لا يقبلونك كذلك لمخالفتك للأسس الفلسفية الثلاثة لنظرية التطور. النظرية دي لها أسس ثلاثة تقوم عليه. الأساس الأول مبدأ الاتساق والانتظام اللي هو يسمى يونيفورميتي. ما هو هذا المبدأ؟ المبدأ ده كما قلنا أن الله عز وجل خلق الخلية وتركها، هذا على قول من يقولون بالخلق، فكل أحداث العالم تتبع نفس القوانين والقواعد منذ الأزل، ولا علاقة لها بأي تدخل ميتافيزيقي منذ انقسام الخلية الأولى إلى الآن، فليس لنصوص الوحي تفسير مقبول لأي ظاهرة. يعني هتيجي تقول لي تفسير الظاهرة دي إن الله فعل كذا أو النص القرآني يقول كذا، هذا لا يقبل عنده، لا يقبل عنده. لكن قل: أثبتت التجربة كذا، التفاعلات الكيميائية أثبتت كذا، حتمية سببية، لا دخل لقوى خارج هذا العالم في هذا الأمر. كذلك هذه النظرية قائمة على الصدفة والعشوائية، نظرية التطور قائمة على محض الصدفة والعشوائية المحضة وانعدام الغاية. ولذلك تجد هؤلاء بين الحين والآخر في أوروبا التطوريون هؤلاء يقابلهم فريق آخر اللي هم اسمهم ايه؟ التصميم الذكي. تصميم الذكي يعني يقولون الكون ده له مصمم، لا يقولون الله له مصمم، والمصمم ده ذكي. طبعا هذه الألفاظ لا تطلق على الله تبارك وتعالى، هو الذي أبدعه وأحكمه وغير ذلك. لا، التطوريون لا يقبلون هذا الكلام، ولذلك يتشبثون بالصدفة والعشوائية. طب عشان نسبة الصدفة العشوائية، أما تيجي أنت تكلمه تقول له طب يا أخي صدفة عشوائية فين؟ وشوف الكون، شوف جسم الإنسان عامل إزاي، يبدأ يدور لك ويقول لك إحنا وجدنا في العين خطأ، وجدنا في العين خطأ، في خلية معينة المفروض أن هي تمشي في طريق معين، الطريق ده غير موجود. حتى عمرو الشريف ده يقول لك أن مما يدل على ذلك أن إحنا وجدنا في الأذن خلايا أثرية. يعني إيه خلايا أثرية؟ الخلايا دي يعني من قديم وهي موجودة في الأذن وملاش لازمة. يعني الحتة دي إيه لازمتها؟ يعني دي إيه لازمتها؟ تعمل إيه في الودن؟ يعني الحتة اللي تحت دي تعمل إيه؟ فده يدل على أن في جزء من العشوائية وفي جزء من الصدفة، وأن الإحكام والإتقان مش تام. فالنظرية لا تقبل إلا بذلك. فهم لا يقبلونك على هذا المبدأ الذي تريد أن تقرره. الأصل الثالث أن هذه النظرية، الأصل الذي تقوم عليه هذه النظرية، مسألة الأصل المشترك لجميع الأحياء، أن في أصل مشترك تفرعت منه جميع الأحياء. إما أن تقبل هذا الأصل وإلا فابتعد عن هذه النظرية، ولا تحاول التوفيق بينها ونصوص الوحي التي عندك. فمن تكريم الله تبارك، شوف سبحان الله، الله عز وجل يعني يمتن على آدم وذريته أنه خلقهم بيده سبحانه وتعالى وكرمهم ونفخ في آدم من روحه سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من التكريمات، وهم لا يقبلون هذه التكريمات، لا يريدون إلا أن يتساووا مع القردة والخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. احنا كده هنقرأ بس يا شيخ. قال: وأما الخاص فهو تكريمه وإنعامه على عباده المؤمنين بنعمة الإسلام في الدنيا وبدار السلام في الأخرى، وهذا هو التكريم الخاص، وهذا محض فضل من الله تبارك وتعالى يمتن به على من يشاء من خلقه. فالحمد لله على نعمة الإسلام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالحسنى وأن يرزقنا دار السلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال: المسألة الثانية: جميع المخلوقات التي أخرجها الله تعالى من الوجود إلى العدم، وإن كانت متساوية في أصل التكريم العام، تكريم العام أنه أخرجها من العدم إلى الوجود. قال: جميع المخلوقات التي أخرج الله من الوجود إلى العدم، خليها من العدم إلى الوجود، وإن كانت متساوية في أصل التكريم العام فإنها متفاوتة فيه بحسب تفاوتها في شرف الذات وكمال الخلقة. فعالم النبات أكثر حظا في التكريم من عالم الجماد، وعالم الحيوان أكثر حظا منهما، ونوع الإنسان وهو من عالم الحيوان أكثر حظا في التكريم العام من جميع الحيوان. المسألة الثالثة: عظم حظ الإنسان من هذا التكريم من جهة ذاته بحسن صورته واعتدال مزاجه. ليش؟ قال رحمه الله: المسألة الثالثة: عظم حظ الإنسان من هذا التكريم من جهة ذاته بحسن صورته. فالله عز وجل قال: وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذكر هذا في معرض الامتنان على النوع الإنساني، وقال سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. وكل هذه النصوص يرد بها على هؤلاء المفتونين بهذه النظرية الباطلة. قال: عظم حظ الإنسان من هذا التكريم من جهة ذاته بحسن صورته واعتدال مزاجه، ومن جهة روحه بأنها من العالم النوراني العلوي، وبأنها مع اتصالها بالبدن قابلة للتحلي بأكمل الصفات وأطهر الأخلاق، ومن جهة عقله الذي به إدراك الحقائق وحصول المعارف، وعرف الأسباب ومسبباتها ووجوه ارتباطاتها واتصالاتها ونسبة بعضها إلى بعض، فملك وساد واستفاد وأفاد. المسألة الرابعة: هذا التكريم المذكور في المسألة السابقة هو عام للنوع الإنساني من حيث هو إنسان، لا فرق فيه بين من آمن ومن كفر، أي إخراجه من الوجود إلى من العدم إلى الوجود، وتحسين الصورة، وتمييزه بالعقل، وغير ذلك من التكريم الذي ذكره في المسألة السابقة. فلا فرق في ذلك بين من آمن ومن كفر، لأنه راجع للخلقة الإنسانية التي يتساوى فيها الجميع. ولذلك كان من تكريم الله تبارك وتعالى لهذه الخلقة أن النفس الإنسانية المؤمنة والكافرة طاهرة غير نجسة، فحتى نجاسة المشرك نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. قال: لأنه راجع للخلقة الإنسانية التي يتساوى فيها الجميع، والتمكين من أسباب المنافع الذي هو ثابت لجميع النوع بما عنده من عقل وتفكير. وهذا هو مقتضى العموم المستفاد من لفظ بني آدم، فيدخل فيه المؤمن والكافر ممن وهبهم الله تبارك وتعالى العقل. والله عز وجل يذكر كثيرا في القرآن قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد كرمنا بني آدم، فلماذا هذه الإضافة؟ يقول الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره: مقتضى هذه الإضافة تذكير الجنس الإنساني بما كان من حال أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام مع إبليس، وما كان من غواية إبليس لآدم عليه الصلاة والسلام وإخراجه من الجنة، وهذه العداوة التي نصبها إبليس لآدم ومن جاء بعده من ذريته. ومن جهة أخرى تذكير بني آدم بما كان من حال آدم من المسارعة إلى التوبة والاستغفار واللجوء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. فكلما ذكر الله عز وجل قوله يا بني آدم فعليك أن تذكر ما كان من هذه الأمور. قال: ومثل هذا التكريم في العموم الحمل في البر والبحر، فلم يختص به المؤمن دون الكافر، والرزق، لأنها من جملة التكريم كما تقدم في فصل بيان المعنى. المسألة الخامسة: تفضيل الله تعالى لمن يشاء من خلقه قسمان. كل هذا والشيخ رحمه الله يستنبط الفوائد والمسائل من هذه الآية ومن تراكيبها وجزئياتها. قال: تفضيل في الخلقة وتفضيل في الجزاء والمثوبة. فمن الأول تفضيل بني آدم المذكور في هذه الآية بما كرموا به وأعطوه في خلقتهم من الوجوه المتقدمة زائدا على كثير من مخلوقات الله مما كانت لهم به الرفعة والمنفعة لجميع نوعهم على العموم. ومن الثاني يعني التفضيل في الجزاء والمثوبة تفضيل المجاهدين على القاعدين في قول الله تبارك وتعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولعل الشيخ رحمه الله ذكر هذا الوجه من التفضيل بالذات لما كان من حال الجزائر حيث كانت محتلة كما قلنا من قبل فرنسا، وكان المسلمون آنذاك في حالة جهاد للعدو. قال المسألة السادسة: اقتضى قوله تعالى وفضلناهم على كثير أي بما كرمناهم به في خلقتهم أنهم لم يفضلوا على جميع مخلوقات الله، أن الله عز وجل قال على كثير ممن خلقنا ولم يقل على ما خلقنا أو كل ما خلقنا، فهم لم يفضلوا على جميع مخلوقات الله، وأن بعض المخلوقات أفضل منهم في الخلقة وأكثر منهم كرما في الجنس. فمن هو هذا المخلوق المفضل عليهم الذي استثناه الله تبارك وتعالى؟ قال: هذا ما نبينه في المسألة التالية، وهي المسألة السابعة. إذا نظرنا في عوالم المخلوقات فإننا نجدها منقسمة إلى قسمين: قسم مشاهد وقسم غير مشاهد علمناه بالوحي الصادق من الكتاب والسنة. فالقسم الأول هو المشاهد الذي نراه ونشعر به، هو عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان، وهذا القسم كله قد فضل عليه الإنسان بميزة عقله التي ساد بها الجميع وبغيرها مما تقدم. وأما القسم الثاني وهو غير المشاهد وهو الملائكة والجن، فأما الجن فالإنسان أشرف منهم خلقة وأكرم عنصرا، فهم ظلمانيون خلقوا من النار من الظلام، وهو ترابي وروحه من عالم النور الذي هو عالم الملائكة. فلذلك كان أهلا لاصطفاء الرسل منه كما اصطفيت من الملائكة، ولم يصطفى من الجن رسول ولا نبي. فأصل الإنسان أشرف من أصل الجن، ولذلك لما قاس إبليس عليه اللعنة كان قياسه فاسدا لما قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو قاس على أصل الخلقة فظن أن النار أشرف من تراب الطين، يترتب على ذلك أن إبليس أفضل من آدم، فكان أول من قاس قياسا فاسدا، وذلك أن التراب والطين أشرف وأعظم فائدة من النار، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم كالقرطبي رحمه الله في تفسيره، وأفاض في ذلك ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق. فالتراب أشرف من النار من أوجه كثيرة، من ذلك مثلا أن جوهر الطين وأصل الطين الرزانة والسكون والحلم والأناء، وهذا هو الداعي لآدم عليه الصلاة والسلام بالمسارعة للتوبة والتواضع والتضرع، فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية. نقل القرطبي ذلك عن بعض الحكماء وذكره كذلك ابن القيم. وأما جوهر النار وأصلها فالخفة والطيش والارتفاع والاضطراب، وهذا هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت له إلى الاستكبار والإصرار. فأورثه الهلاك والعذاب واللعنة والشقاء. فأصل الإنسان أفضل وأشرف من أصل الجن. وأما الملائكة قال فخلقتهم أشرف من خلقة الإنسان وأكرم، لأنهم خلقوا من نور محض، منزهة أجسامهم النورانية عن كثافة الأجساد الإنسانية الترابية وأخلاطها وظلمتها، لأن الإنسان ركبت فيه الشهوة وركب فيه نوع من الأخلاط والظلمة بخلاف الملائكة، فلم يفضل عليهم النوع الإنساني عن الخلقة، بل فضلوا عليه فهم غير الكثير الذي فضل عليه الإنسان. قال المسألة الثامنة المفاضلة تقع بين الملائكة وبني آدم على وجهين، إما من جهة الخلقة وإما من جهة المثوبة. فأما من جهة الخلقة فقد عرفنا في المسألة المتقدمة أن الملائكة أفضل، والآية ظاهرة في ذلك ظهورا بينا. وأما من جهة المثوبة، من جهة الأجر والمثوبة، فهو خارج عن معنى الآية وموضعها. وأفضل الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل منهم قطعا. وفي المفاضلة بين الأنبياء والملائكة في الأجر والثواب خلاف كبير، وتفويض أمر ذلك إلى الله تعالى في مقام التذكير أسلم. هذه المسألة، هل الملائكة أفضل أم الإنسان؟ هذه فيها خلاف قديم ذكره غير واحد من أهل العلم، فذهب بعضهم إلى تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، أن الأنبياء وصالح البشر وليس كل البشر أفضل من الملائكة. وحجتهم في ذلك تشريف آدم عليه الصلاة والسلام بسجود الملائكة له، فالأعلى شرفا هو الذي سجد له، وكذلك أن الله تبارك وتعالى خلق أصلهم بيده، الله عز وجل خلق آدم بيده، بينما خلق الملائكة بالكلمة بكن فكانت الملائكة. وما خلق بيد الله تبارك وتعالى أشرف مما خلق بالكلمة، وكذلك تفضيل الله تبارك وتعالى لآدم بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم ففضل آدم عليه الصلاة والسلام عليهم بالعلم. وقد قال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما من فضل الملائكة فاستدل بقول الله تبارك وتعالى ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وهو ملأ الملائكة، وبأن بني آدم فيهم نقص وقصور وتقع منهم الزلات بخلاف الملائكة، فإنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وتحقيق القول ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة من أن صالح البشر أفضل باعتبار كمال النهاية، المآل والنهاية، إذا دخلوا الجنة وسكنوا الدرجات العلى وتجلى لهم الرب تبارك وتعالى وكانت الملائكة في خدمتهم، وبأن الملائكة أفضل باعتبار البداية، فهم الآن في الرفيق الأعلى مستغرقون في العبادة منزهون عن المعصية، وبهذا تأتلف الأدلة ولا تختلف، وهذا فيه جمع بين جميع الأدلة. ثم بعد أن ذكر هذه المسائل التي استنبطها من هذه الآية ذكر كعادته الجانب المسلكي الأدبي العملي، كيف نعبد الله تبارك وتعالى بهذه الآية. فقال: سلوك المكرمين. أنت يا من كرمك الله تبارك وتعالى في الخلق وبالعقل والعلم والاصطفاء والإسلام، لماذا امتن الله عز وجل عليك بهذا التكريم؟ قال: ولقد كرمنا بني آدم. ما هي حكمة الامتنان بتكريم الإنسان؟ قال: امتن الله تعالى على بني آدم بهذا التكريم، امتن الله تعالى على بني آدم بهذا التكريم لهم في شرف الخلقة ورفعتها وكثرة المنفعة وتيسير أسبابها، تذكيرا لهم بنعمته ليشكروها فيزيدهم منها، وتعريفا لهم بشرف أنفسهم ليقدروها فينتفعوا بها. فهذان الأمران هما الحكمة المقصودة بهذا الامتنان، فلنتكلم عليهما في الفصلين التاليين. قال: شكر العبد لنعمة ربه. قد ابتدأنا بهذه الكرامة في الخلقة، قد ابتدأنا بهذه الكرامة في الخلقة بدون سعي منا ولا عمل، وهو المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها سبحانه وتعالى. فمن قبل هذه الكرامة وشكرها كان من المكرمين، ومن لم يعرف قيمتها وكفرها كان من المهانين. ومن يهن الله فما له من مكرم. فلنقابل هذا التكريم في الخلقة بالشكر الجزيل، بأن نعقد قلوبنا على تعظيم النعمة به، ونطلق ألسنتنا بالاعتراف والثناء على مسديه، ونستعمل هذه الخلقة الكريمة في مراضي ربنا وطاعته. وهذه أركان الشكر الثلاثة: الإقرار بالقلب، والاعتراف باللسان، وأن تستخدم هذه النعمة في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبا. فتقر بقلبك أن النعمة من الله تبارك وتعالى، ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، ها أبوء لك بنعمتك علي، أي أقر وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فأول أركان شكر النعمة الإقرار بها، ثم الاعتراف باللسان: وأما بنعمة ربك فحدث. واستخدامها في طاعة الله تبارك وتعالى لا في كفرانه، فهو شكر بالجنان واللسان والأركان، فتستعمل في مراد ربنا وطاعته، متوسلين بشكر ما ابتدأنا به خالقنا من تكريم الخلقة، إلى ما وعد به الشاكرين من تكريم الجزاء والمثوبة بأنواع ألطافه وإنعامه وجزيل فضله وإكرامه، فسبحانه ذا الجلال والإكرام. والمسلك الثاني قال: معرفة العبد لقدر نفسه. إذن المسلك الأول: شكر العبد نعمة ربه تبارك وتعالى، أنه هو الذي أنعم عليه بهذه الخلقة وبهذا التكريم دون سعي من العبد، وإنما هو محض تفضل منه سبحانه وتعالى. المسلك الثاني: معرفة العبد لقدر نفسه. فقد استودعنا خالقنا خلقة كريمة، فعلينا أن نعرف قيمتها وأن نقدرها قدرها، وحق على من كرمه ربه أن يكرم نفسه. فعلينا أن نكرم أنفسنا بتكريم أرواحنا، بتنزيهها عن مساوئ الأخلاق وتحليتها بمكارمها، وتكريم عقولنا بتنزيهها عن الأوهام والشكوك والخرافات والضلالات، وربطها على العلوم والمعارف وصحيح الاعتقادات، وتكريم جوارحنا بتنزيهها عن المعاصي وتجميلها بالطاعات، فنتحرى بأقوالنا وأفعالنا أكرم الأقوال وأكرم الأعمال، ونترفع عن جميع الرذائل والدنايا، ونتباعد عن كل مواطن السوء والسفالة، ونحفظ كرامتنا وشرفنا أمام الله والناس، ونجتهد ألا يمسنا بسوء لا منا ولا من غيرنا. فإذا قدرنا أنفسنا وشكرنا كما تقدم ربنا بلغنا بإذن الله تعالى أبعد الغايات من التكريم والتفضيل. يسرنا الله والمسلمين أجمعين لما يسر له عباده المكرمين المفضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.